حاجة واحدة فيا بتقبلها، ما أقول خلاص ما بقاش في حاجة أعملها بتخليك راضي. هو أنت فاكر إني راضي عن كل حاجة بتعملها، ولا أنت فاكر إنك ملاك وجيت غلط للدنيا دي؟ ما أقول خلاص ما بقاش في حاجة واحدة فيا بتقبلها، ما أقول خلاص ما بقاش في حاجة أعملها بتخليك راضي. هو أنت فاكر إني راضي عن كل حاجة بتعملها، ولا أنت فاكر إنك ملاك وجيت غلط للدنيا؟ كلمة حلوة لو وجملة ما بقتش حتى بتقولها ليا، كل ده مع اني عاملة اللي عليا واكتر شوية. انك ملاك وجيت غلط للدنيا دي.